بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس 33 من سلسلتنا في شرح كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نواصل كلامنا المتعلق بكتاب الحج، وكنا قد انتهينا في الدرس السابق من صفة الحج وشرح ما ذكره الناظم في هذا الباب، وهو وصف شامل واضح لمناسك الحج. من حفظه من كلام الناظم فإنه لا يعزب عنه شيء من أفعال الحج المشهورة المعروفة. ثم عقد الناظم فصلا لمحظورات الإحرام، فقال: ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء، لا كالفأر وعقرب مع الحدى كلب العقور، وحية مع الغراب إذ تجور. ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا، والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنع الأنثى، تمنع الأنثى لبس قفاز كذا، ستر لوجه لا لستر أخذا. ومنع الطيب ودهنا وضرر قمل، وإلقى وسخ ظفر شعر، ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر. ومنع النساء وأفسد الجماع، إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد، ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمع. في هذه الأبيات ذكر الناظم أمرين اثنين، أولهما محظورات الإحرام التي تجبر بفدية، سيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى، والنوع الثاني ما يفسد الحج وهو الجماع. فبدأ بالنوع الأول أو القسم الأول، وهو محظورات الإحرام التي يمكن جبرها بدم أو فدية، فقال: ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء. معنى هذا الكلام أن المحرم حاجا أو معتمرا يمنع من صيد البر مطلقا، ويفهم من هذا القيد أن صيد غير البر جائز، أي الصيد البحري جائز. وهذا الصيد البري الممنوع يشمل أنواعا كثيرة كلها ممنوع منها المحرم، أي سواء كان هذا الصيد مأكول اللحم أم كان غير مأكول اللحم، وسواء أكان وحشيا أو غير وحشي. ويحرم على المحرم أن يتعرض لهذا الصيد بصيد ونحوه، وأن يتعرض لبيضه، وأن يتعرض لأولاده ولو بإخافة أو رمي، بل ولو أن يشير إلى غيره ليفعل. يعني لو فرضنا أن محرما رأى صيدا فأشار على رجل آخر غير محرم بأن يصيده، هذا أيضا يمنع منه. وهذه مسألة إجماعية ودليلها من القرآن والسنة. فأما في القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما قتل. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الجزاء. وأيضا يقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومما يدل على المنع من الصيد بالنسبة للمحرم حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع قوم من الصحابة محرمين، وكان هو غير محرم، كان حلالا، فأبصروا حمارا وحشيا، وأبو قتادة مشغول بخصف نعله، فلم يؤذنوه، أي لم يخبروه بذلك، لم يشيروا له إلى ذلك، ولكن أحبوا لو أنه أبصره. فأبصره فأسرج فرسه ثم ركب، ولكن حين ركب قال نسي سوطه ورمحه، فقال لهم: ناولوني السوط والرمح. فقالوا: والله لا نعينك عليه، لأنهم يفهمون أن المحرم لا ينبغي ولا يجوز له أن يدخل في أمر الصيد ولو بإعانة. قال: فغضب فنزل فأخذهما فركب فشد على الحمار فعقره، ثم جاء به وقد مات، فوقعوا يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم وهم حرم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأقرهم على أكله. لم أقرهم على أكله؟ لأنه هذا لم يصيدوه هم، وإنما صاده شخص حلال، ولم يشيروا لهذا الشخص الحلال أن يصيده لهم، ولم يأمره بذلك، وإنما هو صاده من تلقاء نفسه و يعني أعطاهم منه، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أكله. وناوله أبو قتادة عضد الحمار الوحشي فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، لا يقطع شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلخ لها. فإذا حديث أبي قتادة يدل على أن المحرم ممنوع من الصيد، سواء أكان ذلك في مكان يدخل في الحرم أو كان خارج الحرم. وحديث ابن عباس يدل على أن الصيد في الحرم ممنوع منه، لما قال: ولا ينفر صيده، ولو كان ذلك من حلال، ولو كان من حلال. فإذا صيد الحرم ممنوع ولو كان من حلال، والمحرم ممنوع من الصيد ولو خارج الحرم. نعم. لكن استثني قبل ذلك، قبل الاستثناء، قال: في قتله الجزاء، بمعنى أن الذي قتل الصيد يجب عليه الجزاء. يجب عليه الجزاء، وذلك للآية القرآنية: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فهذه الآية تدل على هذا المعنى، لكن اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أن هذه الآية خاصة بالمتعمد، لأن الله عز وجل يقول: ومن قتله منكم متعمدا. قالوا: فمن قتله خطأ أو نسيانا هذا لا جزاء عليه. فهم إذن أعملوا مفهوم قوله سبحانه وتعالى متعمدا، وهذا من قبيل مفهوم الحال، وهو من مفاهيم المخالفة المعروفة عند الأصوليين. وأما المالكية فقالوا: هذا المفهوم لا عبرة به، بمعنى أن عندهم من قتل الصيد يجب عليه الجزاء مطلقا، سواء أكان متعمدا أو كان مخطئا أو ناسيا. قالوا لما؟ لأن القاعدة الفقهية أن ضمان الخطأ كضمان العمد ولا فرق، وقالوا هذا الجزاء جزاء الصيد هو من قبيل الضمان، من قبيل ضمان المتلفات. فلما جعلوه من قبيل ضمان المتلفات قالوا إذن خطأه كعمده، ولم يفرقوا بين الخطأ والعمد. وهذه المسألة يعني من المسائل الخلافية المشهورة بين المالكية وغيرهم من الفقهاء. في قتله الجزاء، هذا الجزاء معناه أن القاتل الذي قتل هذا الصيد مخير بين إهداء مثل ما قتل، وذلك إن كان هذا الذي قتل له مثل، أو أن يطعم مساكين، أو أن يصوم أياما. وتفصيل هذا الأمر لا يوافق هذا المختصر، تفصيل الجزاء كيف يكون، ويعني الأقضية التي قضى بها الصحابة رضوان الله عليهم ونحو ذلك من الأمور، هذا يحتاج إلى تفصيل كثير لا نحب أن ندخل فيه الآن، ونؤجله إلى درس أكثر تفصيلا. قلنا استثني من هذا الصيد الذي لا يجوز التعرض له أشياء ذكرت في الحديث، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. والكلب العقور، نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا هنالك حديث أيضا عند البخاري، حديث حفصة رضي الله عنها ما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. الحدأة هذه طائر معروف وجمعه حدأ، وهذا الذي ذكره الناظم بقوله: لا كالفأر وعقرب مع الحدأ كلب عقور وحية مع الغراب استجور. الذي زاده الناظم والحية، وهذا لا إشكال أيضا فيها، لأن الحكمة من جواز قتل هذه الفواسق هو كونها مؤذية، وذلك أشار إلى هذا المعنى بقوله: إذ تجور، أي حال كونها تجور وتعتدي وتبغي على الناس محرمهم وحلهم وحلالهم. فكل حيوان ثبت أنه مؤذن يجوز قتله للمحرم مطلقا، فيدخل في ذلك الحية والأفاعي ونحوها، ويدخل في ذلك أيضا الطيور الجارحة إذا خيف منها، ويدخل في ذلك جميع أنواع السباع، لأن الكلب حين إطلاقه هذا لا يراد به الكلب فقط الحيوان المعروف، وإنما يدخل فيه أيضا بمقتضى اللغة والعرف يدخل فيه أيضا جميع السباع المؤذية من أسد ونمر وفهد ونحو ذلك. فكل هذه الدواب التي تؤذي الناس ولا تندفع إلا بالقتل يجوز للمحرم أن يقتلها. ثم انتقل إلى مبحث آخر أو محظور آخر من محظورات الإحرام، وهو قال: ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج، ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا والستر الوجه. بمعنى أن الإحرام يمنع كل شيء يحيط بالبدن أو يحيط بشيء من أعضاء البدن. والأصل في هذه المسألة هو الحديث الذي ذكرنا من قبل، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليها تخصيصا أخذ منها الفقهاء وهذه القاعدة العامة، فقالوا: ما أحاط بالعضو. وذكروا أن من المحرمات أن يلبس المحرم المحيط والمخيط، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأن بعض الناس حين يسمع ذلك يفهم منه أشياء لا دليل على تحريمها. فبعض الناس قد يفهم من قولهم المخيط أن كل ما فيه خياطة يكون محرما، وهذا لا دليل عليه، لا دليل على أن ما فيه خياطة فإنه محرم. ولكن نحن نقول هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر القميص وذكر البرنس والسراويل والعمامة والخفين، هذه كلها تتشابه في كونها محيطة بالأعضاء، فكل ما كان من هذا النوع يمنع منه المحرم. ولكن ليس معنى ذلك أن ما كان فيه خياطة أو نسج أو نحو ذلك فإنه يحرم مطلقا. يعني لو فرضنا أن إزارا فيه خياطة مخيط ولكن الشخص اتزر به، فهذا لا إشكال في جوازه، يعني لبسه على أنه إزار اتزر به، هذا لا إشكال في جوازه. فإذا هذا ما نريد أن ننبه عليه في قضية هذا اللباس أو ما يقول الفقهاء. ولعل أول كما ذكروا أول من ذكر هذا التعبير هو التابعي الجليل إبراهيم النخعي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وأيضا قال: كخاتم حكوا، يعني أيضا الخاتم. وأجاز الفقهاء، أجاز العلماء لبس الساعة وذلك للحاجة إليها، وأجازوا الهميان، والهميان هو نوع حزام يلبس، يعني يشد في وسط البدن وتوضع فيه النفقة، هذا كان قديما وهو أيضا ما يزال مستعملا في هذا العصر، وهذا قد أجازه بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعائشة وابن عباس رضي الله عنهما، فيعني هذا جائز شيء. ثم ينبغي التنبيه على أن هذا الذي ذكرنا هو في حق الرجال خاصة، وأما النساء فليس لهن لباس مخصوص في الإحرام، وإنما يلبسن كلباسهن في غير الإحرام، إلا أنهم ذكروا قاعدة وهي أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، بمعنى أنها يحرم عليها لبس النقاب والقفازين، هذا هو التعبير الصحيح. لا نقول هكذا مطلقا إحرامها في وجهها وكفيها، فيفهم من ذلك أنها لا يجوز لها أن تغطي وجهها، كلا، وإنما نقول لا يجوز أن تلبس النقاب الساتر الذي يكون يعني معروفا على مقدار الوجه، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، لكن إذا كانت يعني على القول بوجوب تغطية الوجه أو على القول بجواز باستحبابه، إذا كانت أمام رجال أجانب فأرادت أن تغطي وجهها، أن تسدل على وجهها، هذا لا إشكال فيه. وهذا قد ورد في الأحاديث، يعني وردت الأحاديث بتحريم النقاب والقفازين كما في الحديث المعروف ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، جيد. ودل على المعنى الآخر الذي ذكرنا من أنها يجوز لها أن تسدل على وجهها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. مفهوم؟ إذا جاوزوا بنا، إذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا هو الذي عقده الناظم بقوله والستر للوجه، أي منع الستر للوجه أو الرأس بما يعد، عفوا، قال الناظم إذن ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم الحكو والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر الأخذ. فإذا تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجه، إذا تمنع من هذين، لكن حدد أن ذلك يجوز إن كان لأجل الستر أي من أمام الأجانب، قال لا لستر أخذ فيجوز حينئذ. نسيت أن أشرح قوله والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، معنى ذلك أن المحرم يمنع من تغطية رأسه أو وجهه. في الوجه هذا لا فرق فيه بين الرجل والمرأة، ونحن ذكرنا التفصيل بالنسبة للمرأة، والرأس لا شك أنه خاص بالرجل، الرجل يمنع من ستر رأسه، أما المرأة فلا إشكال في أنها تستر رأسها مطلقا يعني أمام الأجانب. جيد، هذا بالنسبة لستر الوجه والرأس. ثم بعد ذلك قال ومنع الطيب ودهنا وضرر قمل وإلقى وسخ ظفر شعر، معنى ذلك أن المحرم يمنع من استعمال الطيب سواء في بدنه أو في ثيابه. وقد ذكرنا الحديث من قبل وهو قوله ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الرجل الذي وقصته راحلته أي مات، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ولا يمس طيبا. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة ما تصنع في حجتك. إذن الطيب. ثانيا إلقاء التفس، يعني قص أظافر أو إزالة الشعر أو قتل القمل إذا كان الرجل مثلا عنده قمل في شعره ونحو ذلك من الأمور. وهذه الأشياء نقل الإجماع عليها، فالإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظافره وأخذ شعره ونحو ذلك. عند المالكية نوع خلاف في ما المقدار الذي يوجب الفدية. هذا عند الفقهاء كلهم خلاف في هذه المسألة، يعني اتفقوا على أن يعني قول الجمهور أن الذي يأخذ أظافره فإن عليه الفدية، ولكن ما المقدار الذي يوجب هذه الفدية؟ يعني ظفر واحد أو أكثر، هذا عندهم فيه خلاف. ويعني جاء عن بعض السلف في تفسير قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم، ما يفيد أن المقصود منع المحرم من أخذ أظافره. إذن هذه الأشياء التي ذكر الناظم كلها ممنوع، المحرم ممنوع منها. قال ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر، بمعنى أنه تجب عليه الفدية إذا فعل شيئا من هذه الأشياء المحظورة ابتداء من المحيط إلى هنا. قال المحيط هو عند قوله ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج إلى آخره، إلى هنا يعني إلى قوله وإلقاء وسخ ظفر شعر. فإذا هذه كلها تجب فيه الفدية. والفدية ما هي؟ الفدية هي نسك أو إطعام أو صيام، وهذا مذكور في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال سم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين لكل إنسان أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. نفهم من هذا أن الفدية يكون فيها المحرم الذي ارتكب محظورا من محظورات الإحرام مخيرا بين أحد أمور 3 كلها مجزئة، إما أن ينسك بشاة أي أن يذبح شاة ويطعمها للمساكين في الحرم، وإما أن يطعم 6 مساكين والإطعام بأن يعطي لكل واحد منهم مدين من غالب قوت الموضع الذي يخرج فيه هذا الإطعام، يعني كل مسكين يعطيه مدين، أو أن يصوم 3 أيام. هذه هي الفدية. جيد. بعد ذلك قال الناظم ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر. جيد. وإن عذر معناها أن هذه الفدية لا فرق فيها بين أن يكون معذورا أو غير معذور، لا فرق بين أن يكون معذورا أو غير معذور، وإنما الفرق هو في الإثم. فالذي يفعل شيئا من هذه المحظورات حال كونه معذورا هذا لا إثم عليه ولكن تجب الفدية، وأما من يفعلها مع كونه غير معذور فهذا عليه الإثم لارتكابه هذا المحظور وعليه الفدية. والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة، فهذا رجل معذور لأنه آذاه القمل في رأسه، إذن هو معذور في حلق رأسه، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره بالحلق أمره مع ذلك بالفدية، فدل ذلك على أن الفدية تجب ولو مع العذر، وهذا ما عقده بقوله وإن عذر. ومنع النساء أي من محظورات الإحرام مقاربة النساء، والمقصود بذلك كل مقدمات الجماع، هذه كلها تكون محظورة على المحرم. والله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفسر الرفث بغشيان النساء والقبلة والمداعبة ونحو ذلك، بل حتى ذكر الكلام الفاحش الذي يمكن أن يكون بين الرجل وامرأته، هذه كلها محظورة على المحرم. لكن يقول: ومنع النساء وأفسد الجماع، بمعنى أن كل هذه المحظورات التي سبق ذكرها لا توجب فساد الحج، فالصيد مثلا يوجب الجزاء، وهذه المحظورات من المحيط إلى من طيب ولبس الثياب والترفه بالثياب وحلق شعر الرأس وغيره، هذه توجب الفدية، لكن كل هذه لا تفسد الجماع، لا تفسد الحج. الذي يفسد الحج إنما هو الجماع، والمقصود بالجماع الوطء الذي يوجب الغسل، هذا قد ذكرناه في أبواب الطهارة، يعني ما حصل فيه التقاء الختانين، هذا يفسد الجماع، يفسد الحج. قالوا: سواء أنزل أو لم ينزل، إذا كان ذلك قبل رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة في يوم النحر أو قبل يوم النحر مطلقا، هذا الجماع يفسد. ودليل ذلك آثار عن الصحابة رضوان الله عليه، من ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. وقال علي بن أبي طالب: إذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما، بمعنى أن من فعل ذلك فيجب عليه أولا أن يكمل حجه، ثانيا أن الهدي، ثالثا أن يحج في العام القابل، ورابعا أنه إذا يعني كان الحج في العام القابل يعني يحجان متفرقين. هذا معنى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا هل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وإلى جانب هذه الأثار عن الصحابة، الإجماع منعقد على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، وعليه حج قابل وهدي. وأما وجوب الإتمام فلقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. مثل الوطئ عند جماعة من الفقهاء الإنزال إذا كان يعني بغير وطئ، كالإنزال بمباشرة أو تقديل أو نظر أو استمناء أو نحو ذلك من الأمور. قالوا: هذه الأشياء إذا وقع الإنزال بها فإنها في حكم الوطئ، ولكن هذه ليست مسألة اتفاقية عند العلماء، ويبدو والله تعالى أعلم أن هذا يعني لا يوجد دليل على الإفساد بهذه المسألة، ولكن لا يوجد دليل صريح على الإفساد بهذه المسألة، ولكن هذا قاله جماعة من الفقهاء والله تعالى أعلم. وأيضا المحرم لا يعقد عقد النكاح ولا يخطب أيضا إلى غير ذلك من الأمور التي ورد الدليل على تحريمه. ثم قال وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الامتناع، أي هذا المنع، قال إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد، ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل. فاسمع معنى ذلك، أن الامتناع عن قرب النساء يستمر إلى طواف الإفاضة، ومثله الصيد أيضا يستمر إلى طواف الإفاضة، مع تفصيل ذكرنا آنفا أننا لن نحيط به. وأما باقي المحظورات كالطيب والدهن وإزالة الشعث ونحو ذلك، فهذه يحل ب يعني يحل تحل للمحرم برمي جمرة العقبة يوم النحر. وهذا قد أشرنا له من قبل، وذكرنا أن التحلل نوعان، تحلل أكبر وهو الذي ذكره الآن بقوله إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد، وتحلل أصغر وهو الذي يقع برمي جمرة العقبة يوم النحر. قال وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشقدف فعي. وجاز الاستظلال بالمرتفع، هنا المالكية يفرقون بين أمرين في قضية الاستظلال، بين الاستظلال بشيء ثابت والاستظلال بغير ثابت. فقال وجاز الاستظلال بالمرتفع، أي يجوز للمحرم أن يستظل من حر الشمس بكل شيء ثابت مرتفع فوقه، كشجرة وجبل وجدار وسقف ونحو ذلك، هذا كله جائز. ودليله ما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد القبة فنزل بها. هذا يدل على أنه يجوز للمحرم أن يستظل مثلا بخيمة ونحو ذلك. قالوا لكن لا يجوز أن يستظل بشيء غير ثابت، وهذا الذي أشار له بقوله لا في المحامل، جمع محمل، جمع محمل، وشق دفن فعي، أي عي هذا فعل أمر من وعى، وعى يعي عي. الشقدف هذا يعني مركب معروف يعني عند أهل الحجاز، وقالوا يكون يعني مريحا، يوضع فوق الرواحل ويكون مريحا بحيث لا يشعر المسافر بأنه يعني لا يشعر المسافر بمشقة السفر. والمحامل قلنا هي الهواجس، الشقدف يكون أكبر من الهواجس. زين، قالوا هذه الأشياء غير الثابتة، يعني كأن يجلس في محمل أو شقدف، أو كأن يرفع فوق رأسه ثوبا بعود مثلا أو نحو ذلك، قالوا هذا لا يجوز وعليه الفدية. لكن قال بعض العلماء عليه الفدية وجوبا، وقال آخر عليه الفدية استحبابا، لكن والله تعالى أعلم، يبدو أن هذا غير صحيح. والذي يظهر والله أعلم أن الاستظلال بمثل هذا، بمثل هذه الأشياء المتحركة جائزة أيضا. ودليله قول أم الحسين رضي الله عنها، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. فهذا يدل على جواز هذا الأمر، ومنه أخذ العلماء المتأخرون جواز هذه الأشياء التي ظهرت في الزمن المتأخر، كهذا الذي نسميه مظلة يعني يحملها الحاج فوق رأسه، فهذا جائز والله تعالى أعلم. وأيضا يجوز له أن يركب في سيارة ونحوها وحافلة ونحو ذلك، وأن يستظل فيها من يعني حر الشمس، وما يفعله بعض الناس من أن يزيل يعني سقف السيارة، هذا يبدو والله أعلم أنه فيه أنه لا يخلو من التكلف. بعد أن ذكر هذه الأمور انتقل إلى صفة العمرة وآداب زيارة المسجد النبوي، فقال: وسنة العمرة فافعلها كما حج، وفي التنعيم ندبا أحرما، وإثر سعيك احلقا، وقصرا تحل منها، والطواف كثرا ما دمت في مكة، وارعى الحرمة لجانب البيت، وزد في الخدمة، ولازم الصف، فإن عزمت على الخروج طف كما علمت، وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق، ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبة إذ نلت المنى، وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. العمرة أول شيء يقول سنة، وسنة العمرة، فالعمرة عند المالكية سنة مؤكدة، وذهب علماء آخرون إلى أنها واجبة، ومما يدل على كونها ليست واجبة حديث جابر رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، فلا ينبغي الاستدلال به. ولعل الأقوى والله تعالى أعلم أن العمرة واجبة، على يعني حين نقول واجبة أي واجبة مرة في العمر، ويعني إذا قلنا بأفضلية التمتع لمن لم يسق الهدي، فإن العمرة داخلة في التمتع، لأن التمتع كما ذكرنا عمرة وحج، وكذلك القران فيه عمرة وحج، وإنما الكلام في المفرد هذا الذي يرجع بحج فقط. فعلى القول بوجوب العمرة هذا يحتاج إلى عمرة يؤديها فيما بعد، لكن عند المالكية العمرة سنة مؤكدة، والعمرة تشبه الحج في أشياء كثيرة، ولذلك لا نجد الآن حاجة إلى تفصيل بعض الأمور. لكن العمرة أركانها الإحرام والطواف والسعي، ثم يحل الحاج المعتمر بحلق أو تقصير، إذن هذه هي العمرة. العمرة إذن إحرام، والإحرام للعمرة يشبه الإحرام للحج في كل شيء، فمن كان يأتي من مكان بعيد فهذا يحرم من الميقات، ومواقيت العمرة هي نفسها مواقيت الحج بدون فرق. لكن من كان في مكة فهذا ينبغي عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، يخرج إلى الحل ليحرم منه. فلذلك قال الناظم: وفي التنعيم ندبا أحرم، لا يجب ذلك، ولكن من أراد أن يحرم من أدنى الحل فهو التنعيم، والتنعيم هو مكان قريب جدا، هو الآن تقريبا داخل مكة يعني يعني أدركه العمران، وهو يعني قريب من المسجد الحرام، وهو أقرب الحل إلى المسجد الحرام. فمن كان في مكة يخرج إلى الحل كالتنعيم مثلا، هو الذي فيه المسجد الذي يسمى مسجد عائشة الآن، فيحرم منه ثم يدخل لأداء العمرة. وسمي هذا مسجد عائشة إلى آخره لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم، فذهب معها أخوها رضي الله عنهما إلى التنعيم، فأحرمت من التنعيم ثم دخلت لأداء العمرة. بعد ذلك بعد الإحرام قلنا الطواف، هذا واضح مثله مثل صفة الطواف التي ذكرنا في الحج، ثم السعي هذا أيضا مثله، ثم الحلق أو التقصير. إذن هذه هي العمرة. جيد، وهذا معنى قول الناظم هنا: وإثر سعيك حلقا وقصرا تحل منها. ثم أفادنا فوائد، قال: والطواف كثرا ما دمت في مكة، أي إذا كنت في مكة فإن الطواف من أعظم الطاعات التي يعني تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأصلا كل الطاعات في مكة وهي المسجد الحرام كلها بأجر عظيم جدا، لأن القاعدة الشرعية أن القربات يزداد أجرها وثوابها بحرمة الزمان والمكان، والعكس بالعكس، السيئات أيضا والعياذ بالله تعالى يزداد قبحها بسبب حرمة الزمان والمكان. فالذي والعياذ بالله تعالى الذي يأتي مثلا معصية قرب يعني داخل المسجد الحرام، هذا يكون قبح هذه المعصية وأثرها أعظم من الذي يأتي بها خارج المسجد الحرام، وأيضا بسبب الزمان أيضا، فهنالك أزمنة فاضلة وهنالك أمكنة فاضلة. فالقاعدة عندنا هنا أن كل الطاعات ينبغي أن تحرص عليها ما دمت في مكة وما دمت في المسجد الحرام، لكن على الخصوص الطواف. لما؟ لأن عبادة الطواف لا يمكن أداؤها إلا في هذا المكان. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يكثرون من الطواف، وكان لهم في ذلك يعني أشياء عجيبة، يعني يكثرون من الطواف على الكعبة بيت الله العتيق. قال: ورع الحرمة بجانب البيت، أي عليك أن تراعي حرمة مكة المكرمة، فلا تضيع أوقاتك في القيل والقال وفي الأشياء التي لا نفع فيها، بل يكون ضررها أكبر من نفعها. ومن باب أولى عليك أن تراعي حرمة مكة المكرمة بأن لا ترتكب فيها شيئا من المعاصي والعياذ بالله تعالى، وزد في الخدمة ولازم الصف، فإن عزمت على الخروج طفك ما علمت. ولازم الصف أي من أعظم ما يتقرب إلى الله عز وجل به الصلاة في مكة المكرمة، أي أن تلازم صف الجماعة في المسجد الحرام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي. بمعنى أن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمئة ألف صلاة في غيره من المساجد التي تكون في البلدان الأخرى غير المسجد النبوي. ولازم الصف، فإن عزمت على الخروج طف كما علمت، بمعنى هذا الذي يسمى طواف الوداع، أي يستحب عند المالكية ويجب عند علماء آخرين أن يكون آخر عهدك بالبيت، أن يكون هذا الطواف اللي هو طواف الوداع آخر عهدك بالبيت، بمعنى أنك في آخر الوقت الذي يبقى لك من مقامك في مكة عند عزمك على مغادرتها تأتي المسجد الحرام وتطوف به، وهذا هو الطواف الذي يسمى طواف الوداع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. هذا الطواف عند المالكية كما ذكرنا سنة وليس واجبا، والدليل على ذلك عندهم أن صفية حين حاضت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم بذلك قال: أحابسة ناهي؟ فلما قالوا له إنها أفاضت أي طافت طواف الإفاضة يوم النحر قال: فلا إذن. فوجه هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن لا تكون طافت الإفاضة وأن يكون ذلك حابسهم بمكة، فلما أخبر أنها أدت طواف الإفاضة أمرهم بأن يخرجوا ولم يقل لهم بل ننتظر إلى أن تؤدي طواف الوداع، فدل هذا على أن طواف الوداع ليس واجبا. لكن هذا الاستدلال فيه شيء، ونحن نقول إن هذا الذي ذكر بالنسبة للمرأة الحائض وهي من ذوات الأعذار لا ينبغي تعميمه على الأحوال الأخرى، على الحالات الأخرى، حالة غير أولي الأعذار. ولذلك نقول يجب على الحاج أو المعتمر أن يطوف طواف الوداع، ولكن نقول بالنسبة للحائض أو أصحاب الأعذار لا حرج عليهم في ترك ذلك. وهذا مقتضى الأثر الذي ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما حين قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. أمر بمعنى أن هذا واجب، وأمر الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خفف، هذا واجب لكن خفف فيه عن الحائض. بعد ذلك ذكر النبي صلى الله ذكر الناظم في هذه الأبيات ذكر قضية زيارة المسجد النبوي. هذه ليست من مناسك الحج كما لا يخفى، وإنما لا ينبغي أن يفرط المسلم في زيارة المسجد النبوي، وذلك لعظيم فضله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. فإذا من ذهب إلى تلك البلاد وحج يعني فقط ثم رجع هذا لا بأس، يعني حجه تام ولا إشكال، ولكن ما ينبغي له أن يفرط ويحرم نفسه من هذا الأجر العظيم بأن يترك الذهاب إلى المسجد النبوي. هذا المسجد النبوي تشد له الرحال، فينبغي أن يشد الرحال إلى المسجد، لكن ينبغي أن يحرص على أن تكون نيته أن يشد الرحلة إلى المسجد لا إلى القبر. فإذا وصل المسجد فإنه يزور القبر، فلا إشكال في زيارة القبر، لكن الإشكال في أن يشد الرحلة لخصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة يعني فيها تفصيل كثير وتحرير كبير، ومن أفضل من أعطى هذه المسألة حقها، بل أفضل من أعطاها حقها من العلماء، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه من المسائل التي سببت له محنا في حياته وبعد مماته أيضا، وكذب عليه فيها الشيء الكثير، ودعي عليه أنه يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأمور. هذا كله غير صحيح، ومذهبه رحمه الله تعالى في هذه المسألة جلي صحيح موافق للأدلة، موافق لفعل السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بمن فيهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب. نحن قلنا يشد الرحل للمسجد لا لخصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال سلم عليه، أي عندما تصل إلى المسجد النبوي يشرع لك أولا أن تصلي في الروضة التي تسمى الآن الروضة الشريفة، وذلك للحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث أبي هريرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلا شك أن من الفضل العظيم أن يحرص المسلم على أن يصلي في هذا المكان الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، ثم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، يسلم عليه كأن يقول مثلا السلام عليك يا رسول الله، وأيضا يسلم يتنحى قليلا فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم على عمر رضي الله عنه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. فهذا هو التسليم. قال سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق. هذا البيت على البحر السريع، وذلك يعني هذا من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها من الناحية العروضية، هذا على السريع وليس على الرجز. قال واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبة إذ نلت المنى. يعني هذا المقام المقصود به، لعل المقصود به الروضة، لأن روضة من رياض الجنة. وإذا كان الشخص أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو، فإنه يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ولا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز له إذن أن يدعو، يستقبل القبلة ويدعو، ثم بعد أن ينتهي من هذا كله قال وعجل الأوبة أي الرجوع إذ نلت المنى، إذا انتهيت من مناسك الحج ومن زيارة المسجد النبوي فعليك أن تعجل الرجوع، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. قال وادخل ضحا، بمعنى أن المشروع أن تدخل في النهار ولا تدخل في الليل، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة من ذلك أن لا تكدر على الناس نومهم، وأيضا أن لا تدخل عليهم في حال، أن لا تدخل على أهلك في حال يكونون في غير صالحين لأن يستقبلوك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور، أي يشرع لك أيضا أن تحضر معك من حجك شيئا من الهدايا تدخل به السرور والفرح على أقاربك وأحبابك وأهلك، وهذا كله إنما هو من الأخلاق الحسنة، ودليله الأدلة العامة التي تدل على مشروعية الهدية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، إلى غير ذلك من الأدلة. وبهذا البيت نكون بإذن الله سبحانه وتعالى وبحمد منه سبحانه وتعالى قد انتهينا من هذا المتن، متن المرشد المعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما أخذنا من هذه الأبيات وشرحها، وأن يوفقنا إلى دورات علمية قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.